ابن القيم رحمه الله أذكر له تعقبات على إيراد الشعر على غير وجهه الصحيح أو تفسير البيت بغير معناه. ومن ذلك في أظن في بدائع الفوائد عندما تكلم عن أصل كلمة إنسان خطأ إيراد البيت وما سمي الإنسان إلا نفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فخطأ ما اشتق الإنسان من النسيان. وابن عثيمين له حظ من هذا الجانب وبالذات توظيف اللغة في التفسير، ولعله يتفوق على شيخ ابن سعدي. ومن رأى استشهادات ابن الشيخ محمد العثيمين في تفسير باللغة إيراد الأبيات والتعقب يرى مصداق هذا إن شاء الله تعالى. ونستفيد من كلام القيم أن التوحيد ظاهر في كل آيات الله تعالى، في كل آيات الكونية، في خلق الإنسان، في خلق النبات، في كل شيء. نعم شيخ أحسن الله إليك. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. فلو أنصف العبد، عندكم كلمة ربه؟ أنا ما عندي. فلو أنصف العبد اكتفى، يعني موجودة عندي لكن ما أدري عن بعض الأخوان. موجودة، موجودة في طبعة عزير شمس، موجودة. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة أن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا المراد بقول نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال شيخنا، ما المراد بشيخه؟ الشيخ حسن عليك ذكر في الحاشية ابن تيمية رحمه الله. أنا أدري عن هذا ابن القيم، وفي مدارج السالكين أحيانا يعبر بشيخنا لكن يريد الهروي. لكن إذا أطلق أو قال ابن القيم قال شيخنا فينصرف إلى شيخ الإسلام، هذا يدل على قوة تأثره بشيخه. وأذكر أن الشيخ ابن عقيل، وسبق قلتها لكم، كان يتمنى أن يجمع كلام شيخ الإسلام من الأداب الشرعية فيما نقل عنه ابن مفلح. وقد حقق الله نية الشيخ ابن عقيل، قد خرج كتاب منه إتحاف الأنام بما في كتاب الآداب الشرعية من كلام شيخ الإسلام. وأظن اللي يعرف يا إخوان يفيدنا جميعا، أظن أن هناك من جمع مقولات ابن القيم عن شيخ الإسلام. فهل يعرف هذا أحد منكم اسم الكتاب الذي يعرف أو يقف يفيد الإخوان يفيدنا جميعا؟ نعم شيخ ماجد. أحسن الله إليك. وقال شيخنا المراد بقول نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. لكن قوله رحمه الله نحن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حتى من قال المراد به الله عز وجل ليس في حجة لحلول اتحاده. لكن دكتور أحسن، نعم شيخ، لعلك تفيد جميعا في فائدة. المراد هنا بقول نحن، هل هو يعود إلى الله عز وجل أم كما نقل هذا عن شيخ الإسلام الملائكة؟ طيب نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ورقيب وعتيد قيل بأنهم بأن هذين الاسمين أسماء الملائكة الكتبة، وقيل بأنهما أوصاف. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا ارتكب الخطيئة أمهله الملك 8 ساعات، فإن تاب وإلا كتبه. نعم يا شيخ ماجد. حسن الله عليك. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ذكر بعض من كتب في إشارة الساعة أن القيامة 3 قيامات: القيامة الصغرى وهي الموت، والقيامة الكبرى وهي التي يعني يبعث الناس فيها ويبعث الناس من قبورهم، والقيامة الوسطى. هل يعرف أحدكم ماذا أرادوا بالقيامة الوسطى؟ القيامة الصغرى موت الفرد، والكبرى هي التي يبعث فيها الناس جميعا. وذكروا قسما ثالثا وهو القيامة الوسطى، ذكر بعض من كتب في إشراط الساعة أو في أخبار القيامة والفتن والملاحم. شيخي قد تكون هي النفخة الأولى؟ لا، أو البرزخ. أحسن عليك. وليس البرزخ. أو شيخي قد تكون الدخان؟ لا، هم يقولون القيامة الصغرى موت الرجل، والقيامة الوسطى موت أهل العصر أو موت جماعة الكثير، والقيامة الكبرى هو بعث الناس جميعا. أما القيامة الوسطى أو موت أمة كاملة أو موت أهل عصر أو قرن، هكذا قال بعض. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. ومن أجمل من كتب من المتأخرين في أحوال القيامة وأوصاف القيامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، فقد كتب في يوم الآخر القيامة كتابا عظيما، ومن ميزاته الحميدة العناية بالأدلة الشرعية من القرآن من السنة النبوية ومن صحيح السنة النبوية. أضف إلى هذا حسن الترتيب والتقسيم مع الشبه الشمولية. نعم يا شيخ. شيخ ما اسم كتابي أحسن عليك؟ أعتقد اليوم الآخر. أحسن عليك. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. هذا من عدله، من عدل الله تعالى وإقامة الحجة، لأن يكون الناس على الله حجة. الشهود ملائكة الشهود، والمؤمنون شهود، والجوارح تشهد على صاحبها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. في الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والبقاع الأمكنة تشهد عليها، والله أعدل الشاهدين وخير الشاهدين.

مثل أهانا أكرما هي أحسن اللي أخوانا. نعم أظن ذلك شيء. نعم أحسن. نعم ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات. حسبك شيء. حسبك رعاك الله. طيب أحسن. نعم شيخ فايد على الشيخ طارق عياد. نعم عند الشيخ طارق أبو عياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة الليلة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول في مجلد في مجموع الفتاوى مجلد 28 في تنوع أحوال المغتابين وكيف يخرجون الغيبة في قوالب حسن النية. قال رحمه الله فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله وإنما قصده استنقاصه وهضم لجانبه ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا فقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يهتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر. أخوان اللي عند الصوت تعالى. اللي عند الصوت أخوان قفل الناقد. نعم يا شيخ طارق. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر. يا أخوان اللي عنده الناقد مفتوحة فيش دعاج يا أخوان. شيخ ماجد اغلق النقاط كلها مغلقة احسن الله عليك. وين صدام هو فقط ثلاثة اللي مفتوحة احسن الله عليك انا وانت والشيخ طارق. تفضل طارق. انتهى كلامه احفظكم الله. هذا الجزء الثامن عشر وثمان عشرين. الثامن والعشرين تحت اي اي رسالة هذه شيخ؟ صفحة 236 الكعب المجلد اللي معك يا شيخ طارق مكتوب عليه ايش؟ دقيقة الله معك الله. يعني نقلتها من المجلد على الجوال فالان عندي اخوان. شيخ ماجد عندك فتاوى؟ عبد الله انصار عندي الان. عندي بس تنويد الكعب المجلد مكتوب عليه ايش الشيخ هذا؟ على كل حال حتى أجد جواب حفظكم الله. الفقه الجهاد الجزء الثامن. لكن هذه التقاسيم في رسالة معينة، عفوا يا شيخ، جواب عن سؤال أو رسالة معينة، رسالة معينة. يلا الآن الكتاب بين يدي. طيب فيما تجده الغيبة طبعا لها تقسيم آخر الآن، لو قيل الغيبة تنقسم إلى غيبة قولية وغيبة فعلية وغيبة كتابية. الغيبة تقدم القولية كما سمعنا، ومنها الغيبة الفعلية التمسخر، محاكاة حركات الشخص، تقليد حركة عينيه باب اضحاك الناس. ومن أعظم ما يقع فيه بعض الناس ويزينه الشيطان لهم ويمرر الغيبة على أنها دعاء، وهي غيبة قبيحة، بل قد تكون أقبح من الغيبة الصراح، لأن هذا جعل الدعاء غلافا يستر به قبيحته وغيبته، فيقول فلان عفى الله عنه وعنه، فلان ستر الله علينا وعليه، فلان هداه الله، وقصد من هذا القدح والتشفي. وأحيانا يا أخوان أول كلام قد يحرق، قد الإنسان يضعف عن إنكار الغيبة إذا كان في مجلس يضم جمعا من الناس، وخاصة إذا كان فيه أناس من قرابته من المسنين. الحقيقة هذه يعني يبتلى بها الشخص ويس يعرف أنها غيبة وأنها حرام، لكن يعني وجود كثرة العدد أو أهل الجاه أو القرابة من أب وعم وخال ثقل عليه الإنكار. لكن ينبغي أن يعود الإنسان نفسه وأن يستحضر أن مرضات الله قبل كل أحد، وأيضا أن يكون إنكاره بحكمة وروية. يتلطف مثلا مع المتكلم فيقول يا فلان لو حدثتنا عن كذا، لو حدثتنا عن كذا، سيفهم الحاضرون أنك تريد صرفه. إن استجاب فلك وله، وإن أصر فلك وعليه. نعم يا شيخ طارق. حفظكم الله، في المجلد 28 صفحة 222، وسئل رحمه الله عن الغيبة، هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه، وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم. فأجاب رحمه الله، ثم في صفحة 236 قال الكلام الذي نقلته لكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. لو جمعت هذه التقاسيم التي ذكرها شيخ الإسلام مع كتاب الشوكاني رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز الغيبة، ستكون رسالة كاملة. شيخ ماجد اجعل لك حظا خطبة الجمعة تجمع هذا الكلام وتنزلها في موقع حتى نسمع جميعا. إن شاء الله شيخ بإذن الله. عبد الله بن مسعود. بسم الله. هذه الفائدة من كلام العلامة الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، قال في ترجمة ابن القيم: وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، وليس له على غير الدليل معول في الغالب. ما شاء الله، انتهى. صدق رحمه الله، صدق. نعم، يعني سبحان الله العظيم، بعض الناس كلامه سلس تستعذبه الأسئلة أن تقرأه وتتشنف الآذان بسماعه. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى، ابن القيم من هذا الصنف. البدر الطالع للشوكاني، بلغني أن الشيخ حمد الجاسر سأل أحد مؤرخي اليمن، أظنه الأكوع إسماعيل أو آخر، وقال له أن الشوكاني رحمه الله ما ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو بعد القرن التاسع. فالذي بلغني الله أعلم بصحة الرواية أن الأكوع قال أن هناك من تصرف في هذا التاريخ وحدث منه أشياء، ومنها ترجمة الشيخ محمد، وهناك نسخة كما فهمت في لندن مخطوطة كاملة تختلف عن المطبوع في الأسواق، والعلم عند الله. شكرا لكم معاشر الأخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.